الحمد لله، الحمد لله الذي شهدت له بالربوبية كل مخلوقاته، وأقرت له بإلهيته جميع مصنوعاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته ولا أفعاله ولا في أسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله ربه على حين فترة من الرسل فدعا الناس إلى توحيد الله وحذرهم من الإشراك به جل في علاه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واكتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فأسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأن يغفر لوالدينا ووالديكم وجميع المسلمين، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وحياكم الله في هذا اليوم الأربعاء 29 من شهر ربيع الأول لعام 46,400 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد وصلنا إلى الآية 84 بعد 100، الآية 84 بعد 100 من سورة الأعراف، وأخذنا في الأسبوع الماضي طرفا من هذه الآية، لكن سنعيدها بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له، ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. سنقف بإذن الله جل وعلا مع هذه الآية، وربما نطيل الحديث في مسألة يسألونك عن الساعة، ونتحدث بإذن الله سبحانه وتعالى عن بعض علامات الساعة التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. أما المعنى الإجمالي لهذه الآيات فيقول الله جل وعلا: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، يعني أولم يتفكر هؤلاء المكذبون بآيات الله جل وعلا فيما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يخفى عليهم حاله عليه الصلاة والسلام، فيعلموا أنه ليس بمجنون صلى الله عليه وسلم، وما هو إلا نذير، إن هو إلا نذير مبين، يعني ما هو إلا نذير مبين عليه الصلاة والسلام. ثم قال جل وعلا: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يعني أولم ينظر هؤلاء المكذبون بآيات الله نظر تأمل وتدبر واعتبار، ينظروا في ماذا؟ في ملكوت السماوات والأرض، وفي جميع ما خلق الله سبحانه وتعالى في هذه السماوات وفي هذه الأرض، ثم فيعلموا علم اليقين أن الله جل وعلا خالق ذلك كله ومدبره سبحانه وتعالى، وهو المستحق وحده للعبادة، وهو المستحق وحده للعبادة، وينظروا في آجالهم، وينظروا في آجالهم كما قال الله جل وعلا: وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، يعني ينظروا في آجالهم التي عسى أن تكون ماذا؟ قد قربت واقتربت، فيحذروا ويبادروا بالتوبة والأوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فبأي حديث بعده يؤمنون، أي فبأي حديث بعد القرآن يصدقون وينقادون. من يضلل الله فلا هادي له، ويذرهم في طغيانهم يعمهون. هنا يخبر الله سبحانه وتعالى أنه من يكتب عليه الضلالة فلن يهديه الله سبحانه وتعالى ولن يهديه أحد، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال جل وعلا: ويذرهم في طغيانهم يعمهون، أي يتركهم في ماذا؟ يتركهم الله جل وعلا في كفرهم وضلالهم يعمهون، أي يتحيرون فلا يهتدون إلى الحق، فلا يهتدون لحق ولا إلى الحق. ثم قال جل وعلا: يسألونك عن الساعة، الآية يعني يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: يسألك الناس يا محمد متى يحل يوم القيامة، متى يأتي يوم القيامة، قل لهم إنما علمها عند من؟ عند ربي سبحانه وتعالى، لا يجليها لوقتها إلا هو، يعني لا يظهره في وقته إلا هو سبحانه وتعالى، خفي علمها أو خفي علم وقتها على أهل من؟ على أهل السماوات والأرض، خفي علمها وعلم وقت الساعة على أهل السماوات وأهل الأرض، لا تأتيكم إلا بغتة، يعني لا تأتي الساعة إلا فجأة، نسأل الله السلامة والعافية. قل لهم لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، يعني هنا قل لهم لا علم لي بوقتها، لا علم لي بوقت، أو عفوا، يسألونك عنها يا محمد كأنك حفي عنها، أي كأنك قد أكثرت السؤال عنها حتى علمت وقتها، يعني كأنك حفي عنها، يعني كأنك قد أكثرت السؤال عنها حتى علمت وقتها. وسيأتي مزيد من البيان لمعنى هذه الآية. قل لا علم لي بها، قل إنما علمها عند الله، فوض الأمر لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال جل وعلا: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، الآية. هنا يخبر الله سبحانه وتعالى، أو يأمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يقول للناس جميعا بأنه عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه جلب النفع ولا دفع الضر إلا ماذا؟ إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت إيش؟ لفعلت الأسباب التي أعلم أنها تنتج لي الكثير من الصالح، التي تنتج لي الكثير من المصالح، ولتجنبت الشر قبل أن يقع، فما أنا إلا نذير وبشير لقوم ماذا؟ لقوم يؤمنون بالله سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى الإجمالي بإيجاز واختصار. أما المعنى التفصيلي والتحليلي مع الوقفات واللطائف فقلنا: أولم يتفكروا، سنأخذ هذه سريعا، أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة. هنا المناسبة للآيات التي سبقت، قال أهل العلم أن تكذيب الكفار نابع من ماذا؟ ينبع على تكذيب من جاء من البشر من الرسل عليهم الصلاة والسلام. وظن القوم سواء كفار قريش أو غيرهم ممن سبق من الأمم السابقة أن الله جل وعلا لا يرسل رسولا من البشر، وإنما يأتي رسول من ماذا؟ من الملائكة. ولذا يرون أن من ادعى أنه نبي مرسل من الله جل وعلا فهو ماذا؟ فهو مجنون. فالله جل وعلا ماذا يقول؟ أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة. طبعا هنا أولم يتفكروا، ذكرنا في الأسبوع القادم أن الهمزة هنا في أولم همزة استفهامية، يقول العلماء همزة استفهامية، أتت لماذا؟ أتت أولا للإنكار، وأتت للتعجيب والتوبيخ في نفس الوقت، يعني إنكار على القوم وتعجيب وتوبيخ لهم في تكذيبهم ماذا؟ في تكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وادعاء أنه مجنون عليه الصلاة والسلام. يقول ابن عطية: وفيها تقرير يقارنه توبيخ للكفار، تقرير يقارنه توبيخ للكفار الذين اتهموا الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه مجنون. قلت: الرسل عليهم الصلاة والسلام، أو نقول إن القوم وكفار قريش من آخر الأقوام الذي بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن نوح عليه الصلاة والسلام إلى بعثة الحبيب صلى الله عليه وسلم، كل الأقوام يقولون للرسل ماذا؟ إنه مجنون. ولذا قال الله جل وعلا: إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. يقول هؤلاء الأقوام كلما بعث فيهم رسول يقولون ساحر أو مجنون، هل هم متواصين يعني يوصي بعضهم بعضا؟ لا، بل هم قوم ماذا؟ فيهم إجرام وفيهم ضلال، نسأل الله السلامة والعافية، فيهم طغيان، فيهم انحراف عن ماذا؟ عن الفطرة الصحيحة. ما أوصى يعني قوم نوح بيننا وبينهم مفازة، بينهم وبين كفار قريش، ومع ذلك ربما حتى العرب لا تعرف بعضا من سير هؤلاء الأقوام، التاريخ كان في ضعف يعني في تناقل الأخبار، ومع ذلك كفار قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما قاله قوم نوح لنوح عليه الصلاة والسلام، بأنه ساحر، بأنه ماذا؟ بأنه مجنون. فيقول الله جل وعلا: أتواصوا به بل هم قوم طاغون. هذا من الطغيان والعناد والاستكبار عن أمر الله سبحانه وتعالى. وذكرنا لكم أنه جاء عن بعض السلف أن هذه الآية نزلت لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وصعد على جبل الصفا وقال: وصباحا، ثم اجتمعت إليه كفار قريش فقال: لو أني أخبرتكم بأن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني؟ قالوا: نعم، وفي لفظ: ما جربنا عليك إلا صدقا. فقال عليه الصلاة والسلام: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك. فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب. قال قتادة: فأنزل الله: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. بينت أيضا في الأسبوع الماضي بأن أولم يتفكروا عليها علامة للوقف في المصحف المجمع الملك فهد رحمه الله، أولم يتفكروا تسمى علامة قلي، يعني الوقف جائز، طيب، ويعني الوصل ويجوز الوصل، يعني الوقف أولى مع جواز ماذا؟ مع جواز الوصل، لكن الوقف هنا أولى، وهنا الوقف تام عند بعض علماء الوقف كما العالم السجستاني والداني والنحاس وغيرهم من أئمة السلف، يعني يرون أن هنا أولم يتفكروا تم الوقف، تم المعنى. ثم يقول جل وعلا: ما بصاحبهم من جنة. يقول العلماء، هذه فائدة لأهل الأرض، ما بصاحب من جنة، الما هنا إما أن تكون نافية أو أن تكون استفهامية أو تكون بمعنى الذي، يعني أولم يتفكروا في الذي بصاحبهم. يقولون هنا إذا جاءت بمعنى الموصول، طيب، قالوا هنا يكون الكلام خرج على زعمهم، يعني طيب تفكروا أنتم، تفكروا في ماذا؟ في صاحبكم هذا الذي تزعمون أنه ماذا؟ أنه مجنون وبه ماذا؟ جنة. هل الحال الذي هو فيه عليه الصلاة والسلام والآيات التي جاءت بها تناسب أن يكون مجنونا عليه الصلاة والسلام على زعمكم؟ طبعا الجواب ماذا؟ سيكون بطبيعة الحال لا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس به ذرة من ماذا؟ من جنون، ليس به ذرة من جنون عليه الصلاة والسلام. أو يوم تفكروا ما بصاحبهم من جنة، من جنة هنا من؟ هذه الكلمة من هذه، يقولون هذه طيب دخلت من على نكرة، من جنة، طيب جنة هذه نكرة، لماذا جاءت هذه اللفظة؟ هذه من البلاغات، قالوا لتوكيد عموم النفي، فيعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلحقه شيء من ماذا؟ ولا ذرة من ماذا؟ من جنون عليه الصلاة والسلام، هذا معناها لما قالوا من جنة، يعني جاءت من بعدها دخلت على النكرة، قالوا هنا لتوكيد العموم في النفي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ذرة من ماذا؟ من جنون عليه الصلاة والسلام، ولم يمسهم جنون عليه الصلاة والسلام، فهو توكيد لهذا النفي. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، لماذا قالوا ما بصاحبهم؟ لماذا سماه الله جل وعلا صاحب عليه الصلاة والسلام؟ قالوا هنا للإيذان بطول ماذا؟ للإيذان بطول المصاحبة، للإيذان بطول المصاحبة، فإنهم قد اطلعوا على حاله عليه الصلاة والسلام، وعرفوه عليه الصلاة والسلام منذ أن ولد حتى بعث عليه الصلاة والسلام وهو ابن الأربعين عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك فإن قريش لم يعهدوا من النبي صلى الله عليه وسلم منذ صغره إلى أن شب وإلى أن بعث عليه الصلاة والسلام لم يروا فيه من الجنون أو من السحر أو من كهانة أو من شعر عليه الصلاة والسلام، فهم قد عرفوه حق المعرفة عليه الصلاة والسلام. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم ألزمهم الحجة لما قال لو أخبرتكم أن جيشا سيصبحكم ويمسيكم تكذبوني أو تصدقوني؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا، يعني أنت صادق، ما قالوا لا والله أنت كذاب عليه الصلاة والسلام، وحاشا أن يكون كذلك، فأقروه على هذا، قالوا نعم ما جربنا عليك إلا الصدق. فقال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هنا مباشرة ماذا خرج مسألة ماذا الاستكبار والعناد وإلى غير ذلك. ولذا كفار قريش ماذا قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، عرفوا معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. ولذا كفار قريش أعلموا بلا إله إلا الله من بعض المسلمين الآن، فإن بعض المسلمين الآن في بلاد المسلمين يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويدعو غير الله جل وعلا، ويطوف بالقبور، ويذبح لمن في القبور، وأين لا إله إلا الله حقا؟ إذا لم يفهم معناها، لم يعرف معنى هذا لا إله إلا الله. ولذا كفار قريش هكذا مباشرة قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة؟ لا يمكن، عرفوا معنى لا إله إلا الله. طبعا كفار قريش ألقوا على الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يعني أنه قالوا مجنون عليه الصلاة والسلام، وقالوا كاهن، وقالوا كذاب. ثم لما بدأت يعني دعوة عليه الصلاة والسلام تنتشر اجتمعوا، يعني اختلفوا، واحد يقول كذاب، واحد يقول كاهن، واحد يقول شاعر، فاجتمعوا فقالوا لما أرسلوا الوليد بن عتبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم لما جاءه، فقال يا أبا القاسم سفهت أحلامنا وضللتنا وسفهت أحلام آبائنا وأجدادنا، إن تريد ملكا ملكناك، وإن تريد زوجة زوجناك، وإن تريد مالا أعطيناك، فكف عنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انتهيت؟ قال نعم. قال اسمع مني. وهذا من أدبه عليه الصلاة والسلام، ما كان يقاطع ماذا؟ لم يقاطع، قال اسكت أنا لا، ولا قال أنت ما عندك شيء. لما انتهى من كلامي قال أسمع مني، طيب أنا سمعت من كلام واسمع مني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ على ماذا؟ سورة فصلت، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته. فألقى الوليد بن عتبة يديه خلف ظهره، يعني إيش؟ يعني مثل يقول عندنا إيش؟ مستمخ بالعامية، يعني متفكرا، يعني نقول عادة نقولها بالعامية مستمخ، يعني متفكرا، يعني شدته هذه الآيات، وهو عربي قح فصيح. فلما وصل فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة، فأخذ بيده أو بطرف ثوبه فوضعها في فمه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يقول أنشدك الله والرحم يا محمد. لماذا؟ لأنه عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، وأن هذا التهديد الذي جاء على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم من الله جل وعلا بأنه حق موعود، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فلما رجع إلى قومه تغير في وجهه، قالوا ذهب بوجه وأتى بوجه آخر. الشاهد ما فيها؟ قالوا طيب، قال والله لقد سمعت كلام الكهانة وما هو بكهن، وسمعت كلام الشعر وليس بشاعر، سمعت المجانين وليس بمجنون، والله لقد سمعت كلاما ما سمعت مثله قط، إن عليه لحلاوة والناس، الكلام الذي وصفه. قالوا يا أبا وش تقول؟ قل أنت فيه شيئا، وش تقول في القرآن في هذا الكلام اللي جاء به محمد؟ فقال الله جل وعلا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. يعني كادت هذه الكلمة أن تتفق مع عليها من؟ كفار قريش. إذن ماذا؟ ساحر. طيب ليه ساحر؟ قالوا يفرق بين المرء وزوجه وبين الأبن وأبيه وبين الأخ وأخيه، فإذن هو ماذا؟ إذن الذي جاء به هو سحر، هو سحر. فكانوا يرددون كلمة ماذا؟ ساحر ساحر ساحر، مجنون مجنون مجنون مجنون. بل وأعجب من ذلك أنهم كانوا يقفون على ماذا؟ يقفون على مداخل مكة. لماذا؟ أي رجل يدخل مكة يقول انتبه، ترى عندنا واحد مجنون، واحد ساحر، انتبه له، ترى لا تقرب منه، لا تقرب. حتى دخل الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه وارضاه، قال فمن كثر، وهو شاعر، قال فمن كثرة ما تكلموا في محمد صلى الله عليه وسلم أخذت الكرسف القطن فوضعته في أذني حتى ليش لا يسمع. قال فبقي أياما في مكة، ثم قال رأيته يصلي عند الحجر أو المقام، فقلت يا طفيل إنك شاعر، شاعر تعرف الشعر وتعرف الكهانة وتعرف، لماذا لا تسمع من الرجل؟ فأنزل إيش القطن من، قال خلني أسمع أنا، ليش يضحك علي كفار قريش؟ إذا إيش هنا حكم العقل، يعني عقله يقول أنا شاعر وأعرف أعرف الكلام كله، خلني أسمع منه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع مني اسمع مني، فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، قال فما برح من مكان إلا حتى قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بل أعجب من ذلك أيها الإخوة، ضماد بن ثعلبة، ضماد بن ثعلبة لما دخل مكة قال فلا زال بي القوم يقولون إن محمد ساحر، إن محمد مجنون، مجنون هذا لا تقرب منه. قال فأتيت يوما من الأيام وكنت أعالج، يعني راقي، أنا اللي معهم جن مجانين، يقول فقلت أنظر في محمد هذا في أمره، فأتيت إليه فقلت يا محمد، قال لبيك، قال أنا ضماد بن ثعلبة وإني أعالج على المس، يعني معنى كلامي باختصار يعني، فدعني أقرأ عليك، خل أخبطك خبطتين ثلاث ويمكن يطلع الجن اللي معك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم، قال اسكت. فلما انتهى قال انتهيت؟ قال نعم. قال اسمع مني، قال اسمع مني، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ثم حتى وصل إلى أما بعد، قال ضماد بن ثعلبة أعد يا محمد، أعد الكلام، فأعادها مرة ثانية حتى وصل إلى أما بعد، قال أعد يا محمد، بعد ما قرأ عليه القرآن بعيدا، أعد الكلام، فأعاد الكلام، فلما وصل أما بعد قال قف يا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، مد يدك وبايعك. قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قومك، وعلى قومك لأنه كان مطاع في قومه، قال وعلى قومي، فمد له النبي صلى الله عليه وسلم يده وبايعه على الإسلام، يعني أنه سيسلم ومن وجماعته كلهم سيسلمون. وهذا الذي حصل، وهذا الذي حصل، حتى في رواية أنهم لما قدموا وكان في سرية في علي رضي الله عنه وارضاه، فقدم ضماد بن ثعلبة يعني مجموعة من قومه، فقالوا إنهم من قوم ضماد وقد آمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن كفار قريش ماذا وضعوا؟ هذا التهم والصقوها بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك إنما هو من باب الكذب والزور. فقال الله جل وعلا أولم يتفكروا، أولم ينظر هؤلاء المعاندين المكذبين ما بصاحبهم، هذا الصاحب الملازم المناصق لهم 40 سنة قد عرفوه حق المعرفة عليه الصلاة والسلام، ثم لما بعث يقولون إنه مجنون. قلت أيها الإخوة تأملوا في حال كفار قريش وفي حال خديجة رضي الله عنها وأرضاها. خديجة لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم من جبل من غار حراء وقد نزل عليه الوحي وقال ماذا زمروني أو دثروني، فغطته، فلما ذهب عنه الخوف عليه الصلاة والسلام قال إني خفت على نفسي، يعني في تخيلوا في الجبل ولا في أحد ولا أيام عليه الصلاة والسلام، وينزل عليه واحد يغطه ما يعرفه ولا يشوفه ولا يدري شو، ويقول اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال إني خفت على نفسي، فقالت رضي الله عنه ورضاه كلا والله لن يخزيك الله أبدا، كلا والله لن يخزيك الله أبدا. تأملوا أيها الإخوة التوفيق من الله سبحانه وتعالى، هذه المرأة الصالحة رضي الله عنها ورضاها التي عاشت معه قرابة 15 سنة قبل بعثة عليه الصلاة والسلام، عرفت من هو هذا الرجل، عرفت من هو هذا الرجل، فهل سيخزى؟ قالت: كلا والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقرئ الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. عرفت حال الرسول صلى الله عليه وسلم. كفار قريش والله إنهم عرفوا حال الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن العناد والاستكبار والعتو والحسد إلى غير ذلك من الموانع والخوف من الناس كلها موانع منعتهم عن ماذا؟ عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، ما بصاحبهم من جنة، إن هو إلا نذير مبين. هنا كما ذكرنا في الأسبوع الماضي أنه نذير مبين، يعني حصر أو من مهام الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو الإنذار؟ من مهام الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن ينذر عليه الصلاة والسلام: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قلت ومن الموضوعات المهمة ماذا؟ حصر مهام الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة، فهو ماذا؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إلى غير ذلك، وكما قال الله سبحانه وتعالى: نذير وبشير لقوم يؤمنون، إلى غير ذلك من مهام الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة. إن هو إلا نذير مبين، يعني مبالغ في الإنذار، مظهر له غاية الإظهار. قالوا هنا نذير مبين، فيه ماذا؟ فيه كمال الرأفة منه صلى الله عليه وسلم، كما أشار إلى ذلك ابن عاشور وقبل ذلك أبو السعود في تفسيره، ومبالغة في الإعذار. أيضا إن هو إلا نذير مبين، يقول ابن عاشور هنا يعني انحصار أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم في النذارة والبيان، وفيه تسفيه، يعني خلف هذا الآية كما يقال، يعني معنى أنها فيها شيء من التسفيه والاستغباء لهؤلاء القوم الذين رموا الرسول صلى الله عليه وسلم بماذا؟ الذي رموا الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنون، الذين رموا الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن حال الرسول صلى الله عليه وسلم ومن يعرف حال الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يمكن أن يتلبس بحال الجنون بأي حال من الأحوال عليه الصلاة والسلام. طيب، ثم قال: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يعني إذا لم تتفكروا وتتأملوا في صاحبكم هذا عليه الصلاة والسلام الذي بعث بين ظهرانيكم ولم تؤمنوا به عليه الصلاة والسلام ولم تعرفوا الله جل وعلا ولم تؤمنوا بالله جل وعلا ولا بألوهيته سبحانه وتعالى، فأنا أدلكم على أمر آخر. قال: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. فهنا أعقب بما يدل على توحيد الله سبحانه وتعالى، أعقب بما يدل على توحيد الله سبحانه وتعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. والملكوت طبعا هنا الواو والتاء هنا بنيت لماذا؟ قالوا بناء جبروت. أولم ينظروا في ملكوت السماوات، وهي مختصة، الملكوت مختص بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. والبناء هنا بناء عظمة ومبالغة في ماذا؟ في عظمة الله جل وعلا وفي عظمة ماذا؟ ملكوت الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذه السماوات وهذه الأرض فيها من العظمة ما قصرت عنها الأفهام، فكيف بعظمة الخالق سبحانه وتعالى، وهو الذي خلقها وأوجدها، وهي ماذا؟ إنما أمر إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. ولقد خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فإذا الملكوت هذه بما فيها من الأجرام، ونراها الآن بهذه المشاهدات المعاصرة وكما يقال التلسكوبات وغيرها، ونرى من الاختراعات العجيبة، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. يقول ابن عطية في هذا الآية أيضا توبيخ لكفار قريش، توبيخ أيضا عليهم وتقرير عليهم. والنظر هنا أولم ينظروا نظر ماذا؟ نظر بالقلب، يعني هنا تفكر، ونظر إيش؟ نظر عين. فأنت تتفكر الآن في السماوات وتتفكر في ماذا؟ في الأرض، ثم العين تنظر والقلب ماذا؟ والقلب كذلك ينظر نظر تفكر وتدبر. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لا تروح بعيد، إذا ما تبي تطالع في السماء ولا في الأرض وما خلق الله جل وعلا، فانظر في ماذا؟ في نفسك يا ابن آدم، انظر في نفسك يا ابن آدم. ولو أردت أن تتفكر فقط في هذه الروح التي تسري في ماذا؟ التي تسري في الإنسان. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. في ثانية والإنسان ماذا؟ جثة هامدة، كأن لم يكن شيئا مذكورا. أين ذهبت الروح؟ ينام الإنسان ولو بين يديه مهما كان بين يديه من ملك أو مال أو زوج أو غيرها، إذا جاءه النوم ترك كل شيء وهو لا يشعر بنفسه. ثم تسري هذه الروح في منامها بأمر الله سبحانه وتعالى، فإن أمسكت نفسي فاغفر الله وارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. هذه فقط الروح. تأمل في نفسك، تأمل في نبضك، تأمل في قلبك، تأمل في عينك، تأمل في ماذا؟ في كل ما دق وجل في ماذا؟ في جسدك يا ابن آدم، لتعرف ماذا؟ لتعرف قدرك. وحتى الإنسان ماذا؟ ولذلك الإنسان إذا أراد أن يتعالى على الإنسان، على أخيه المسلم، فلينظر وين؟ في نفسه، ما يروح بعيد، ينظر وين؟ في نفسه. والله جل وعلا لما أراد أن يبين للنصارى أن عيسى عليه الصلاة والسلام ليس له من صفات الألوهية شيء، ماذا قال؟ قال: وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. طيب إذا أكلوا الطعام وش يعني؟ يعني محتاج، فقير إلى غيره. طيب وإذا أكل الطعام فهو محتاج، وإذا احتاج إلى الطعام هذا فقير، ثم يحتاج إلى أن يخرجه كرمه الله، صح ولا لا؟ فتأمل، أنت محتاج في الأكل ومحتاج لإخراجه، فما دمت كذلك فأنت ماذا؟ فأنت لست مستحق لماذا؟ للألوهية. لا يستحق الألوهية، وإنما الذي يستحق الألوهية قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سبحانه وتعالى، الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، سبحانه وتعالى. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هذا الذي يستحق ماذا؟ الألوهية سبحانه وتعالى، ويستحق أن يعبد سبحانه وتعالى. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض؟ يقول العلماء هنا ترقي في الإنكار والتعجيب على كفار قريش في حال إعراضهم عن النظر في حال الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى الإنكار والتعجب من إعراضهم عن النظر فيما هو أوضح من ذلك وأعم، وهي ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله سبحانه وتعالى من هذه الآيات التي تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى. أولم ينظروا في ملكوت، في هذا الحرف، هذا يسمونه الظرفية، هذه الفي، يقولون لماذا جاءت هذه اللفظة؟ قالوا هنا لتدل على أن التفكر عميق متغلغل في أصناف الموجودات. يعني تفكر في ماذا؟ يعني ما تقول فقط أتفكر في السماوات بس، لا، كل شيء في هذا الكون يدعوك إلى ماذا؟ يدعوك إلى أن تتفكر فيه وأن تتدبر فيه، لترى ماذا؟ لترى عجيب صنع الله سبحانه وتعالى في هذا المخلوق. ولو أخذنا يا أخوان فقط الذر، أنا دائما أقولها، يعني انظروا إلى هذا الذر أيها الإخوة، بس هل أحد الإنسان الآن يتفكر في هذه الذرة؟ وهي تشيل لها بسكوت، ولا تشيل لها قطعة سكر، ولا تشيل لها من يوم تجي عند التمرة جت عند، تفكر في هذا. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. تذهب إلى البحر فترى في ذلك آية من آيات الله، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا التفكر في ماذا؟ في ملكوت الله سبحانه وتعالى. الناموس هو كل يوم يصقع فيك ويقرصك، طيب، وأنت ما تشعر بأحيان إلا بعد أن يطير. تفكر في هذا الدواء، هذا الكائن الحي الذي إيش؟ الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ومع ذلك يحتاط من الإنسان، ومع ذلك إلا يأبى إلا أن يلدغ الإنسان، ليدل على ماذا؟ ليدل على ضعف الإنسان، وأنه لا يستطيع أن يمنع عن نفسه حتى ماذا؟ حتى هذه البعوضة التي تلدغ. الذباب يقف على أنفك ما وتنشه مرة ومرتين وثلاث، ومع ذلك كل شوية إيش؟ يعود إليك. ولذا يقولون أن أبو جعفر المنصور دخل عليه مقاتل بن سليمان المفسر وهو ينشون عن الذبان الخليفة بالمهفة، فقال: يا مقاتل، لماذا خلق الله الذباب؟ قال: ليرغم به أنوف الجبابرة يا أمير المؤمنين. يقول حتى المتكبر ذا يرغمه الله سبحانه وتعالى عشان يعرف من هو إيش، من هو هو، من قدرك، يعني من أنت. ولذا أحد السلف لما دخل عليه السلطان في المسجد النبوي المدينة، فقام الناس له إلا هذا الرجل من العلماء نسيت اسمه الآن، فلما جاء إليه قال: أما عرفتني؟ ما قمت، الناس قاموا كلهم إلا أنت. قال: عرفتني؟ قال: إيه عرفتك. قال: من أنا؟ طبعا ما في تلفزيون، ما في شاشة، ما في تصوير، ما الخليفة يسمعون في الشام. فقال: عرفتك. قال: من أنا؟ ظنوا يقول: أنت الخليفة. قال: أنت الذي أصلك نطفة مذرة، وتحمل في جوفك العذرة، وتصبح يوما جيفة قذرة. قال: نعم، ما عرف قدري إلا أنت، ما عرف قدري إلا أنت. يقول: ترى، يقول: أنت عرفتني، هذه حقيقتنا، هذا هو حقيقة من؟ حقيقة الإنسان. ولذا الله جل وعلا ماذا يقول الإنسان؟ يا أيها الإنسان، ما غرك بيش بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يقول: ما الذي شغلك؟ وما الذي خدعك؟ وما الذي أبعدك؟ وما الذي أقصاك عن رب ماذا؟ عن رب كريم، ومن كرمه خلقك فسواك فعدلك، أو عدل في قراءة أخرى، في أي صورة ما شاء ركبك سبحانه وتعالى، يعني ركبك على أجمل صورة وعلى أحسن حال. ولو شاء أن يجعلك على صورة بشعة يا ابن آدم لجعلك كذلك. هذا هو الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يتلطف إلى عباده ويتحبب إلى عباده، ويقبل العمل اليسير سبحانه وتعالى، ويغفر الذنب سبحانه وتعالى العظيم، ويقبل العمل اليسير سبحانه وتعالى. وصدق الله: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ما في أحد نفر منه إليه إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا خفت منه فررت إليه سبحانه وتعالى. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في مخها، والمخ في تلك العظام النحلي، إمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأولي. وما خلق الله من شيء، يعني في ماذا؟ يعم كل شيء. قلت: التفكر والتدبر أيها الإخوة في الإنس في نفسك أو في الملكوت السماوات والأرض أو غيرها، مما يزيد الإنسان إيمانا بالله سبحانه وتعالى، مما يزيد إيمان الإنسان بالله سبحانه وتعالى. ومما نوصي به أنفسنا أيها الإخوة أن يخلو الإنسان بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ليكن لك خلوة بينك وبين الله سبحانه وتعالى تناجي فيها ربك. مو شرط تصلي، حتى ولو جالس في غرفة مظلمة. نحن الآن شغلتنا الحياة الدنيا، نتسارع صباح مساء ومساء صباح وصباح مساء ومساء صباح، وهكذا نتسارع مع هذه الحياة الدنيا. فربما أن الإنسان يمر عليه الأيام لا يقف فيما بينه وبين الله وقفة خلوة بالله سبحانه وتعالى، يتفكر في نعم الله عليه، يتفكر في عظيم خلق الله سبحانه وتعالى، يتفكر. اطلق ما شئت لعقلك في ماذا؟ في التفكر في نعم الله سبحانه وتعالى. ثم ماذا قدمت لنفسك بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ أولم ينظر المكذبون بآيات الله نظر تأمل واعتبار في ملك الله الواسع وسلطانه العظيم في السماوات وفي الأرض وفيما خلق من الأشياء كلها، فيتفكروا في ذلك فيعلموا أن خالق ذلك ومدبره هو المستحق للعبادة وحده، فيؤمنوا به ويصدقوا به. وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. يقولون هنا هذه الآية تفيد ماذا؟ تفيد التهويل الأمر عليهم وتخويف كفار قريش، يعني فيها نوع ميش من التخويف، يعني تفكروا فيش في السماوات وفي الأرض، وتفكروا فيش في نفسك. وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. نحن لا نتفكر في الآجال إلا إذا مات واحد. أما الإنسان يتفكر في أجله يقول ربما أن الإنسان يموت قريبا، يقول يا شيخ فال الله ولا فالك، نعوذ بالله يا شيخ، لا يا أخي والله أن الدنيا مرة لا تزيدها مرارة، والله المستعان. والإنسان لما يتفكر في مصيره ليس معنى ذلك اليأس ولا القنوط، لا يا إخوان، ولا العمل الكف عن العمل، لا لا لا لا لا لا. وذكر الموت ليس المقصد البكاء فقط، بس مجرد بكاء، لا لا لا، وإنما الهدف من ذلك العمل، أن يحرص الإنسان دائما يكون إيش، كلما خبت حرك نفسه شوي، مثل النار الجمرة إذا بدأت تنطفي تشعلها مرة ثانية، تحط فيها الحطب، لماذا؟ تعطيها عود مرة ثانية، لماذا؟ حتى لا تنطفي هذه. كذلك الإيمان، كذلك الطاعة، العبادات، كلما خبرت الإنسان كلما ماذا؟ يذكر نفسه، يتفكر في نفسه، إذا ضعف الإنسان. ولذا يقول صلي صلاة مودع، ليه صلاة مودع؟ لأنك ربما لا تصلي بعد صلاة. طيب واحد يقول يا شيخ يا أخي تعود من الشيطان يا أخي، وهذا طيب، هذا الواقع الآن، هذا هو سنة الله سبحانه وتعالى. وكم نشاهد الآن من إنسان سجد فما قام من سجدته، قام فما جلس، خرج فلم يعد، أليس كذلك أيها الإخوة؟ بل الآن أيها الإخوة الموت يتخطف ذات اليمين وذات الشمال، وليس له علاقة لا بمرض ولا بسن ولا بشيء أبدا. الموت ليس مرتبط بأنه مريض، لا لا لا، ربما وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من صحيح مات من غير علة، يموت من غير علة، وهذا موجود. لكن قلت لكم وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، هنا يقولون تهويل الأمر عليهم وتخويفهم، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فبأي حديث بعده، بعد ماذا؟ بعد القرآن، هذا القول الأول، يعني الضمير هنا يعود إلى القرآن، وهو اختيار ابن جرير واختيار ابن كثير رحمة الله عليه والسعدي والشنقيطي. فبأي تخويف وتحذير وترهيب بعد تحذير محمد صلى الله عليه وسلم وترهيبه الذي أتاهم به من عند الله في آي كتابه يصدقون، وقيل عائد، فبأي حديث بعده، أي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنون. أيضا هنا يقول فبأي حديث، استفهام تعجيبي مشوب باستبعاد الإيمان من هؤلاء القوم، باستبعاد الإيمان من هؤلاء القوم، يعني إذا كان جاءكم القرآن فلم تؤمنوا بأي كتاب تؤمنوا؟ والكتاب ماذا؟ والقرآن هو ماذا؟ هو أبلغ حجة أنزله الله جل وعلا على الخلق، ومع ذلك لم تؤمنوا بهذا القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فإذا لم تؤمنوا به فبمن تؤمن به عليه الصلاة والسلام. ذكر الواحد رحمه الله يقول في هذه الآية دليل، استدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وأن الوحي ينقطع بعد القرآن، فبأي حديث بعده يؤمنون، يعني إذا لم تؤمنوا بالقرآن وقد بلغ ما بلغ من الفصاحة والبيان فبأي حديث بعده تؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. تكرر في هذه الصورة وفي هذه الآيات ماذا؟ مسألة الهداية والضلال، صح ولا لا؟ هنا وردت الآن، وقبلها وردت كذلك، من يهدي الله فالمهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، طيب إلى غيرها من الآيات اللي سبقت. لماذا أيها الإخوة؟ لماذا هنا؟ قال أهل العلم لما ذكر الله جل وعلا إعراض هؤلاء عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر العلة لذلك، فقال من يضلل الله فلا هادي له، يعني أن ضلال هؤلاء إنما هو أمر قد قدره الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى قدره الله جل وعلا، فلا مطمع لأحد في هداية هؤلاء القوم. وتكلمنا في الآيات السابقة حول مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة الاهتداء ومسألة الهداية والضلالة، وكيف أن المسلم مأمور بالعمل، أن المسلم الآن مأمور بالعمل، أمرنا بالصلاة نصلي، أمرنا ببر الوالدين نبر، أمرنا بالصدق نصدق، نهينا عن الكذب لا نكذب، نهينا عن الفواحش لا نفعل، هذه أوامر. أما الغيب ماذا كتب لك سعيد أم شقي هذا ليس لك، ولا تحكم على نفسك بالشقاء فتقول أنا لا أصلي. لماذا؟ تقول لأن الله كتب علي الشقاء. فنقول من أدرك؟ طيب أنت لا تتزوج، قالوا ليش؟ نقول له لا تتزوج وسيرزقك الله إيش؟ الولد. فيقول لا. فنقول لماذا؟ فيقول لا بد من الزواج حتى يأتي الولد. فنقول لا بد من العمل حتى إيش؟ حتى تسلك طريق إيش؟ طريق الخير. لا بد من عمل، لا بد أن تسير على عمل واضح وهو الكتاب والسنة. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم ماذا؟ ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يقولون هذه الجملة الآية تعليلية، تعليلية كما ذكرنا، أن لماذا أعرض هؤلاء؟ فيقول من يضلل الله فلا هادي له. نسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى سواء الصراط. وكما ذكر ابن القيم وغيره من السلف، طبعا هم المتأخرين لكن من السلف، قال اهدنا الصراط المستقيم، تكررها في يومك وليلتك كم مرة؟ 17 مرة، 17 مرة في الفاتحة تقول اهدنا الصراط المستقيم. ومع ذلك هذا يدل على ماذا؟ يدل على احتياج العبد لماذا؟ لهداية الله سبحانه وتعالى له. وكان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فيدعو الإنسان ربه سبحانه وتعالى ويبذل ماذا؟ ويبذل الأسباب. كما أننا نبذل الأسباب في أمورنا الدنيوية لا بد أن نبذل الأسباب في أمورنا ماذا؟ الأخروية. أما الإنسان يقول أنا لا أصلي، أنا لا أفعل الطاعة، وإذا كتب الله علي الهداية أنني سأهتدي، نقول لا بد من عمل، لا بد من عمل. وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل من يسر الله لما خلق، وذكرنا في ذلك في أقوال في الدروس السابقة. ويذرهم في طغيانهم يعمهون. ما أصل الطغيان؟ يقول العلماء الطغيان مجاوزة الحد، مجاوزة الحد يعني تجاوز الحد في ماذا؟ في عتوهم وتكبرهم على أمر الله سبحانه وتعالى، وتجاوز الحد في الغي والكفر بالله سبحانه وتعالى. ويذرهم في طغيانهم يعمهون يعني يتحيرون ويجورون عن الطريق. وأصل العمه، أصل العمه التردد في الأمر، التردد في الأمر. وقد ذكر الله جل وعلا حال المنافقين، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ويذر، ذكرها الله سبحانه وتعالى ماذا؟ يتخبطون في ماذا؟ في ظلمات الكفر والعياذ بالله، ظلمات النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. ويا إخوان من أعظم الذنوب التي تجعل الإنسان في حيرة نسأل الله السلامة والعافية هو الكفر بالله جل وعلا، نسأل الله السلامة والعفو والعافية أيها الإخوة. فالكافر في ماذا؟ في عمى، والكافر في ماذا؟ في حيرة، والكافر في حيرة. ولذا هو يتساءل أحيانا، طيب وما يدري لماذا خلق، ولماذا خلق هذا الكون، ما يعرف. ولذا الملحد يقول ماذا؟ لا إله والحياة مادة، لا إله، ما في الكون أحد، هذا الكون كله ما في أحد، وإنما إيش يعني خلقوا ويفنون مع ذا، يفنيهم الدهر، وما يهلكنا إلا الدهر، نسأل الله السلامة والعافية. والكفر الآن سواء من اللي هو يكفرون بالله جل وعلا كفرا اللي هو الإلحاد، ما يسمى بالإلحاد، وكله إلحاد أصلا، سواء من يؤمنون أن عيسى هو الله فهو إلحاد، ومن يلحد في الله جل وعلا فلا يؤمن بالله أصلا. النصارى يقولون عيسى هو الله أو ابن الله فهو إله عندهم، لكن الشيوعية الاشتراكية الإلحادية يقولون ماذا؟ لا إله أبدا. والبوذية تؤمن ببوذا أنه إله، والنصرانية تؤمن بعيسى، وهؤلاء يؤمنون بهذا شجر وهذا بقر وهذا حجر إلى غير ذلك، يرون أن هذا أن. فالكفر يا إخوان من أعظم ماذا؟ من أعظم ما يسبب الحيرة، نسأل الله السلامة والعافية. ومن لزم الكتاب والسنة أيها الإخوة وأقوال أهل العلم، وخاصة يا إخوان الآن الإنسان أحيانا يقع في حيرة، صح؟ في حيرة في بعض المسائل وبعض النوازل التي تنزل على المسلمين، فماذا علينا؟ الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لزوم ماذا؟ لزوم العلماء الراسخين الربانيين الذين يؤخذوا بأقوالهم، خاصة فيما تنزل على الأمة من الأحيان من ماذا؟ من نوازل أيها الإخوة من نوازل. وإذا وقع الإنسان في حيرة من أمره فماذا؟ إحنا أحيانا الإنسان يحتار الإنسان في أمر من دنيوي، صح ولا لا يا إخوان؟ يقعد يتخبط صح ولا لا؟ يوش يسوي؟ فماذا دلنا عليه الشريعة؟ الشرع دلنا على الشورى صح ولا لا؟ ودلنا الرسول صلى الله عليه وسلم على الاستخارة. انظروا يا إخوة، أمر بسيط تريد أن تعمله فتحتار أحيانا، تقول أذهب أتقدم أروح أخطب أتزوج أفعل أسوي كذا، أمر بسيط أيها الإخوة، وربما الإنسان يصاب بهم بسبب موضوع بسيط، فما بالك بهؤلاء الذين غابت عقولهم عن ماذا؟ عن الله جل وعلا. نسأل الله السلامة والعافية، وظنوا أن هذه الحياة الدنيا هي ماذا؟ هي مبلغ علمهم، نسأل الله السلامة والعافية، وأنها لا حياة بعد ذلك. فإذا وقع الإنسان في حيرة من أمر أو كذا، فكما قلت أيها الإخوة، الكتاب والسنة. وإذا كان الإنسان في أمر دنيوي فإن عليه أولا الدعاء والشورى ثم الاستخارة، والاستخارة نوع من أنواع الأدعية، ويذرهم في طغيانهم يعمهون. نسأل الله العافية والسلامة. تأملوا أيها الإخوة، من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. وتأملوا في هذه الآية وانظروا بعين الشفقة والرحمة إلى هؤلاء الذين يتخبطون في دياجير الكفر من الشرق أو الغرب، كيف حالهم؟ يعبدون بقرة، يعبدون شجر، يعبدون حجر، يعبدون فار، يعبدون صرصور كرمكم الله، هذا موجود الآن، يعبدون أنهار، يعبدون أشجار، يعبدون كواكب، يعبدون الشيطان، هذا حيرة نسأل الله. ويذرهم في طغيانهم يعمهون. نسأل الله السلامة والعافية، لا يأبه الله بهم، نسأل الله السلامة والعافية. فالحمد لله الذي جعلنا وجعلنا وإياكم من المسلمين. نسأل الله جل وعلا في هذه الساعة أن يتوفانا مسلمين، وأن يحقنا بالصالحين، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم آمين. ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، الآية، قل إنما علمها عند ربي. ما مناسبة هذه الآية بما سبق من الآيات؟ يعني لماذا جاءت هذه الآية بعد الآيات السابقة؟ قال العلماء في مناسبة الآية لما قبلها وجهان. أما الوجه الأول، لما ذكر الله جل وعلا التوحيد والنبوة والقضاء والقدر، أتبع ذلك بذكر الميعاد، ذكر التوحيد والنبوة والقضاء والقدر، من يضلل الله فلا هادي له، هذا قضاء وقدر. ثم أتبع بذلك يسألونك عن الساعة، هذا السؤال الذي أشغل العقول، الذي أشغل العقول، وسنتحدث عنه إن شاء الله. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، قالوا لما تقدم في قول الله جل وعلا وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، كان ذلك باعثا للمبادرة والتوبة والإصلاح. قال بعده يسألونك عن ماذا؟ عن الساعة أيان مرساها، ليتحقق في القلوب أن وقت الساعة مكتوم عن الخلق، يعني لا يعرفه الخلق. طيب ماذا مكتوم عن الخلق؟ قال فيصير ذلك حاملا للمكلفين على المسارعة إلى التوبة وأداء الواجبات. يعني ما دام أن علم الساعة لا يعلمه أحد، طيب ما المطلوب؟ المبادرة بماذا؟ بالعمل. وقد قال أهل العلم من مات فقد قامت ساعته، ليست الساعة الموعودة، لكن أيضا من يموت فقد انتهت الساعة التي قد قدرها الله سبحانه وتعالى. يسألونك عن الساعة، من السائل؟ كفار قريش. هذا القول الأول أنه يسألونك عن الساعة كفار قريش. وسورة الأعراف مكية بإجماع، فهنا السؤال وقع في ماذا؟ من كفار قريش. وقد قال قتادة وغير من السلف يقولون أن كفار قريش سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الساعة. والقول الثاني، قول ابن عباس، أن السائل اليهود، أن السائل من هم؟ اليهود في ماذا؟ لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. وقيل أن الذي سأل رجل يقال له جبل بن أبي قشير وسمول ابن زيد، سمول ابن زيد أو سمؤول هكذا يعني في القراءة اليهود على لغة العبرية كما يقال سمؤول أو سمول ابن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يا محمد أخبرنا متى الساعة إن كنت نبيا. أنت نبي صادق يعني من باب إيش؟ من باب التعجيز. حتى سأل كفار قريش من باب ماذا؟ التعجيز والإفحام للرسول صلى الله عليه وسلم، وليست سؤال يعني إيمان، لا لا لا، هو سؤال أصلا استبعاد، وسؤال ماذا؟ تعجيز للرسول صلى الله عليه وسلم. إن كنت نبيا يقول إيه، طيب علمنا متى الساعة، فيقول ما أدري، قالوا إذا أنت ما أنت نبي. شفتوا الجواب؟ ما دمت أنت تقول أنا نبي وما تدري ولا الساعة إذن لست بنبي. انظروا هذا المقصد الذي يريدون أن يصلوا إليه. واليهود يقولون ماذا؟ إن كنت نبيا فأخبرنا متى الساعة، فأنت نبي. فقال الله جل وعلا يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي الآيات. طيب، وجاء عن طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزال يذكر من شأن الساعة حتى نزلت يسألونك عن الساعة. أنا طبعا الآن بس هنا بس دقيقة، شوف الساعة وردت 35 مرة، بس الآن بس 35 مرة كلمة الساعة في القرآن 35 مرة. الساعة قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة. قال الله جل وعلا قل أرأيتم أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من أو تأتي يوم الساعة ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة. 35 مرة وردت لفظة ماش الساعة، سواء الساعة العامة طيب اللي هو القيامة أو الساعة الخاصة بالإنسان. فإذا جاءتهم الساعة، هنا تأتي الساعة الخاصة. طيب، هذا إذن سبب النزول. يقول جائز أن يكون السائل كفار قريش، وجائز أن يكون من؟ اليهود. كلها جائزة. ابن كثير رحمه الله يقول الأول أرجح أشبه، يعني يقول أشبه يرجح، يعني لماذا رجح؟ قال لأن الآية مكية. فالسؤال حصل من كفار قريش. قلت حتى من بعض المسلمين سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم ألم يأتي الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة، رجل من أتى الساعة، فسكت عليه الصلاة والسلام حتى ظننا أنه نسي أو أنه كره السؤال وكان يتحدث عليه الصلاة. فلما انتهى قال عليه الصلاة والسلام أين السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أعددت للساعة؟ هنا يا إخوان أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحوله من السؤال عن الساعة عن الوقت إلى ما هو أهم من السؤال. ما هو؟ دعك الساعة آتية منتهية، لكن أنت وسويت، ماذا فعلت؟ ماذا قدمت؟ قال ماذا أعددت للساعة؟ أخبرني، تعلمني أنت، خل الساعة، ماذا أعددت لها؟ قال الرجل يا رسول الله والله ما أعددت لها كثيرا عمل، لا من صلاة ولا من صوم ولا من صدق، ولكني أحب الله ورسوله. الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. أنس رضي الله عنه وارضاه ماذا يقول؟ يقول والله ما فرحنا فرحا بمثل هذا الرجل الذي العربي، لأن العرب كانوا يسألون فيهم قسوة الذي في عهد النبي، ففرحت بهذا السؤال. لما؟ قال فإني أحب أبا بكر وعمر ولم تبلغ أعمالي ما بلغوا. يقول أنا، وهو خادم الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة، يقول أنا ترى والله بأعمالي أنا أحب أبو بكر وعمر لكن ما بلغت أعمالي ما بلغوا، لكن هم القوم لا يشقى بهم جريسهم. إذن حتى بعض يسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة. وجبرائيل عليه الصلاة والسلام ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم على صورة بشر؟ قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول أعلم من السائل. الصحابة ما يدروا إيش اللغز ذا، ما المسؤول أعلم من السائل، عجيب، من المسؤول؟ رجال ويقول له متى الساعة يا محمد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما المسؤول أعلم من السائل. فلما عرفوا أنه جبرائيل عليه الصلاة والسلام. أيان مرساها، أيان هذه كلمة أيان يعني متى، أيان يعني متى. ويقول العلماء أيان مرساها. طبعا أي يسألونك استئنافية عند العلماء استئنافية، وهنا يقولون جاءت لي لتوقع اقتراب الأجل، لتوقع اقتراب الأجل. أيضا كذلك أيها الإخوة يقول العلماء هنا في فقرة، تفضل شيخ حسبت حد أذن. طيب أيان مرساها، طيب أيان هذا يعني متى، أيان مرساها ما معنى مرساها؟ يقول العلماء مرساها يعني متى قيامها، متى قيامها. والقول الآخر متى منتهاها، متى منتهاها. قال العلماء إذا قامت الساعة فقد إيش انتهت، يعني الانتهاء بلوغ الوقت، بلوغ الوقت. وهذا كما قال ابن عباس وهو قول عن السدي وقتادة، قول عن السدي وقتادة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، مرساها الرسو، الرسو يقولون العلماء مستخدم لماذا؟ يدل على الثبات، يعني كان فيش حركة صح ولا لا، والسفينة ترسو على ماذا؟ على الشاطئ صح ولا لا، فهي في حركة. طيب الحركة إيش هذه التي الساعة ترسيها؟ حركة إيش؟ حركة الكون والعالم هذا كله، كله إيش؟ كله في حركة منذ أن خلق الله قبل أن يخلق الله الخليقة إلى قيام الساعة والبك، وهذا الكون ماذا؟ في حركة مستمرة، حركة ماذا إيش؟ مستمرة دؤوبة ما تتوقف، ليل نهار شمس قمر إلى حركة، حركة مستقر ما يستقر. فقال سبحانه وتعالى يسألونك عن الساعة أيان، أيان مرساها. قال العلماء استخدمت كلمة الرسو، استخدمت كلمة الرسو من باب إيش؟ تشبيها لأمر كان متوقع وكان مترقب ثم سيصل، سيصل ثم إيش للمكان الذي يريده. فالناس ينظرون الطائرة مثلا ترسو في البحر في المطار، رست صح ولا لا، هي تعتبر رست الطائرة، والسفينة رست على ماذا؟ رست على شاطئ، كل يترقب هذه الحركة وترسو بعد، ترسو بعد ذلك. يسألونك عن الساعة أيان، أيان مرساها، أيان مرساها. فيما أنت، هذه الآية أخرى، فيما أنت من ذكرى. يسألونك عن الساعة في سورة النازعات أيان مرساها، قل إنما علمها عند الله، إنما علمها، عفوا، إنما علمها عند، قل إنما علمها عند ربي، علمها عند ربي. لماذا قال علمها عند ربي؟ قال العلماء هنا لما قال علمها عند ربي يعني حصر، حصر بأن علم الساعة لا يعلم إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. قل إنما علمها عند ربي، بس انتهينا. ولذلك يقول ماذا هنا، يعني جاءت بإيش؟ يعني التعريف بوصف الرب مع إضافة إيش؟ مع إضافة إلى ضمير المتكلم، إضافة إلى ضمير المتكلم، إيماء إلى أن الله قد استأثر بعلم الساعة وأن الساعة لا يعلمها إلا الله سبحانه، سبحانه وتعالى. قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها، لا يجليها لوقتها. ما معنى لا يجليها؟ قال العلماء يعني لا يظهرها، لا يظهرها إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. والجلو يدل على ماذا؟ على الانكشاف والبروز والظهور، فيقال جلى لي الخبر، انجلى لي الخبر يعني انكشف وظهر، انجلى لي الخبر يعني انكشف ووضح. قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. يقول الله جل وعلا ثقلت في السماوات والأرض، ثقلت في السماوات على أقوال عند العلماء. ما معنى ثقلت في السماوات والأرض هذه الساعة؟ قال العلماء ثقلت الساعة على أهل السماوات والأرض أن يعرفوا وقتها ومجيئها لخفائها عنهم واستئثار الله جل وعلا بعلمها. ثقلت الساعة على أهل السماوات والأرض أن يعرفوا وقتها ومجيئها، لماذا؟ لخفائها واستئثار الله جل وعلا بعلمها. وهذا قول للسدي ومعمر، وهذا اختاره ابن جرير وابن تيمية وابن كثير رحمة الله عليهم. وقيل ثقلت في السماوات والأرض يعني كبرت عند مجيئها على أهل السماوات والأرض، وهو قول للحسن وابن جريج، وقول للحسن وابن جريج، وهذا اختاره ابن عاشور والشنقيطي. والقول الثالث ثقلت في السماوات والأرض أي ثقلت على السماوات والأرض، ثقلت على السماوات والأرض، وهو قول قتادة. والذي رجحه ابن جرير رحمة الله عليه، وهو اختيار ابن كثير وابن تيمية، أنها ماذا؟ ثقلت الساعة في ماذا؟ في السماوات والأرض، على أهلها أن يعرفوا وقتها وقيامها، وبأن الله جل وعلا قد استأثر بعلمها سبحانه وتعالى. ومع ذلك يقول ابن كثير بعد أن اختار هذا القول: ولا ينفي ذلك ثقل مجيئها على أهل السماوات والأرض، فهي فأمر الساعة ماذا؟ يعني عظيم وثقيل على أهل السماوات وعلى أهل الأرض، وثقيل على السماوات أيضا كذلك وعلى الأرض نفسها. وكل ذلك يعني محتمل، يعني وارد وممكن أن تحتمل الآية، لكن هنا مسألة ترجيح. فالله جل وعلا يقول: ثقلت في السماوات والأرض، يعني ثقلت الساعة على أهل السماوات والأرض أن يعرفوا وقت مجيئها. لماذا؟ لأن الله قد استأثر بعلمها سبحانه وتعالى. ابن سعدي رحمة الله عليه يقول: خفي علمها على أهل السماوات والأرض، واشتد أمرها عليهم كذلك، فهم من الساعة مشفقون. وكيف لا تثقل على أهل السماوات والأرض إذا كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: كيف أنعموا وصاحب القرن أو القرن طيب قد التقم القرن أو القرن طيب، لكن الضبط أظن مفتوحة الذاك، القاء القرن طيب، وحنى جبهته وأصغى السمع، متى يؤمر؟ وهو من؟ ها، من هو هذا الملك؟ إسرافيل عليه الصلاة والسلام، الذي ينفخ النفخة الأولى وينفخ النفخة الثانية، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. نفخة واحدة، فإذ البشر من آدم عليه الصلاة والسلام إلى آخر رجل ستقوم عليه الساعة، مليارات المليارات لا يعلم إلا الله، كلهم في صعيد واحد. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، أو هو أقرب. لا تأتيكم إلا بغتة، يعني فجأة، لا تأتيكم إلا فجأة، وأنتم لا تشعرون بمجيئها. قلت: والموت وهو ساعة الإنسان لا يأتي إلا ماذا؟ لا يأتي إلا فجأة. وكذلك الساعة الكبرى التي تقوم على الناس، سواء النفخة الأولى والنفخة الثانية، كلها لا تأتي إلا ماذا؟ لا تأتي إلا فجأة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت رآها الناس وآمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانه خيرا. ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعان، يعني في المحل ينشرون ثوب فلا يتبايعانه ولا يطويانه. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقاحته فلا يطعمه، يعني معه اللقح في يده، يعني اللبن في يده فلا يطعمه، لأن الساعة ماذا؟ الساعة قد قامت، سواء الساعة الكبرى والساعة الشحيان، كما قلت لكم أيضا الساعة الصغرى على الإنسان، يعني ربما يكون الإناء في يد الإنسان فيموت وهو ماذا؟ وهو ما استطاع أن يشرب هذه الشربة. وكذلك الساعة الكبرى ستكون كذلك. ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، يعني يصلح حوض الشجر. ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها، يعني رفع اللقمة إلى فمه فلا يطعمها، تقوم عليه الساعة. والحديث رواه البخاري ومسلم. يسألونك كأنك حفي عنها، سنعود إن شاء الله لبعض أشراط الساعة إذا بقي وقت. يسألونك كأنك حفي عنها، باختصار ما معنى حفي عنها؟ الآية هذه غريبة لفظتها، يعني كأنك حفي عنها، على قولين عند العلماء. يقولون: حفي عنها أي ملح في طلب علمها، ملح في طلب علمها، مستقص السؤال عنها، يعني يقولون أنك يا محمد أنك حفي عنها، يعني قد ألححت على الله جل وعلا أن يخبرك بماذا؟ بموعد قيام الساعة. فما دام قد ألححت على الله وأنت حفي بذلك فعلمنا، علمنا أنت، لأنك أنت إيش؟ لأنك حفي، يعني أكثرت السؤال عنها بين يدي الله جل وعلا. يقول العلماء هنا في الآية تقديم وإن كان مؤخرا، يسألونك عنها كأنك، هذا القول الأول أنا قدمت وأخرت، يسألونك كأنك حفي بها. هذا قول ثاني، يقولون العلماء أن كفار قريش قالوا يا محمد أنت إيش؟ يعني رفيقنا وصديقنا وابن عمنا ومجماعتنا، تكفى طالبينك، ما دام تدري عن الساعة علمنا، يعني إيش طالبينك، لا تعلم أحد، لا تعلم أحد، بس نحن يا قريش هذا معنى، يعني أنت نحن يا قريش علمنا بس، لأننا إيش؟ لأننا قرابتك وجماعتك ومن لحمك ومن دمك فعلمنا بها. يسألونك كأنك حفي عنها، يعني هنا يقول العلماء حفي بهم، محتف بهم. والقول الثاني أنك إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم، القول اللي قلتنا قبل قليل، أنك استحفيت، يعني أكثرت من السؤال عنها بين يدي الله جل وعلا، فمن كثر ما سألت الله جل وعلا بعلمها أخبرك الله جل وعلا عنها. يسألونك كأنك حفي عنها. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن مكثرا من السؤال عن ماذا؟ عن الساعة عليه الصلاة والسلام، وهذا من أدبه مع الله جل وعلا. قل إنما علمها عند ربي، انتهى الأمر. ولذا لما قال له جبرائيل متى الساعة، قال خلني أسأل ربي، لا قال، ولا ما قال ما علمني ربي، لا ما سكت، قال ما المسؤول على من السائل، كلنا نعرف هذا، يعني أنا وأنت نعرف الجواب. فالرسول صلى الله عليه وسلم بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام، من أدبه وكريم أخلاقه عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يكثر السؤال عن ماذا؟ عن الساعة بين يدي الله جل وعلا. ومع ذلك فإن الناس ماذا؟ أكثر من هذا، من السؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة. كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله. الله المستعان. قل لهم يا نبي الله إنما علمها عند الله. طيب أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله. أعادها ماذا؟ تكرار ولا ما في تكرار؟ قالوا هنا التكرار، لماذا تكرر مرتين؟ قل إنما علمها عند ربي، قل إنما علمها عند الله. قال العلماء ليعلم الخلق حق المعرفة أنه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم شيئا عن موعد الساعة أبدا، متى تقوم الساعة أبدا. ولذا أخطأ من أخطأ ممن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم علم الساعة، بل تجاوز الأمر في ذلك، فقالوا ومن علمك علم اللوح والقلم. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم اللوح والقلم، فماذا بقي لله الواحد الأحد سبحانه وتعالى؟ للرسول صلى الله عليه وسلم المنزلة العلية والمكانة الفاضلة، وله منزلة لم يبلغها أحد من البشر عليه الصلاة والسلام، ولكن ماذا؟ هو عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. ولذلك هنا السؤال، قل إنما علمها عند ربي، يعني السؤال الآن لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قل إنما علمها عند ربي، هل كان فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم متى الساعة؟ لو كان يعلم متى علم الساعة لقال ستقع الساعة في سنة 2000 ولا 3000 ولا 5000 هجر من بعد هجرتي، أطلعه الله عليه، لكن قال علمها عند ربي، أنا ما أدري. ثم قالوا يا محمد نحن قرابتك علمنا، يا محمد أنت سألت ربك، يا أكيد علمت الساعة، قال إنما علمها عند الله. انتهينا. لتأكيد ماذا؟ لتأكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى الساعة، وأنها بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. قال ولكن أكثر الناس لا يعلم. ومن باب التأكيد أيها الإخوة لهذه الآية، قال الله جل وعلا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمن. أنا لو أعلم الساعة لاستكثرت إيش من الخير. أنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول قل لا أملك. السؤال الأول قل كم تكررت الآن؟ ها تكررت قل صح ولا لا؟ جاءت أكثر من مرة صح ولا لا؟ قالوا علماء لماذا تكررت القول هنا؟ قالوا هنا إنما ذلك تكررت مرتين للانتباه لأنه قال إيش؟ قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، كأن الإنسان ما انتبه. لكن قل فقالوا جاءت هنا المرة الثالثة من باب ماذا؟ من باب الانتباه لمضمون الآية التي سيأتي، لمضمون الآية التي سيأتي، وقصد ماذا؟ وقصد الانتباه، وهي جملة استئنافية كما يقول العلماء. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. طبعا لماذا قدم النفع ولما أخر الضر وقدم في صورة وأخر في صورة؟ هذا كله يقولها يتكلم عنها العلماء. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ما هو الاستكثار من الخير؟ قال العلماء الاستكثار من العمل الصالح. وقيل كذلك يعني أعلم الغيب لأعددت السنة المجدبة من المخصبة، ولعرفت الغلاء من الرخص واستعديت له في الرخص. وبعض العلماء يقول الخير هنا المال، بمعنى المال كما ذكر ذلك الشنقيطي لكثرة وروده في معنى الخير في القرآن الكريم، وكلها ذلك يعني واردة ومحتملة، لكن اللفظ عام. أي خير لاستكثرت من الخير؟ أي خير؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أني أعلم الغيب لاستكثرت أناش من كل خير لا أعددت الكثير مما ينفعني من المال ومن غير المال. وما مسني السوء. ولو احترست، يقول أنا لو أعلم الغيب لاستكثرت أولا من الخير، وما مسني إيش؟ السوء. قال العلماء ولا ما مسني الجنون الذي تزعمون. إذا كنت أنا مجنون، ماني أنا مجنون تقولون؟ طيب لو أني مجنون ما كان، لو أني أعلم الغيب ما مسني الجنون الذي تزعمونه علي. هذا قول يقول بعض العلماء. طيب إشارة كذا يعني لطيفة. ولو كنت أعلم الغيب لاحترست مما يفضي إلى المكروه. عموما السوء أي مكروه، لكن السوء هنا بلف يقولون في لغة هذيل ذكرت الأسبوع الماضي أنه بمعنى الجنون. وما مسني السوء يعني وما مسني الجنون الذي تزعمونه. إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هنا بس من باب الفائدة، بشير نذير وبشير لقوم يؤمنون. النذارة والبشارة تعود لمن؟ للمؤمنين. تعود هنا على قول تعود لمن؟ للمؤمنين. فإن النذارة والبشارة ينتفع بها من؟ النذارة ينتفع بها المؤمن، والبشارة ينتفع بها المؤمن. هذا إذا تعلق إيش؟ تعلق قوم يؤمنون ببشير ونذير. وأما القول الثاني إن أنا إلا نذير، وفيه حذ، نذير لمن؟ للكفار. نذير لمن؟ للكفار. وبشير لمن؟ وبشير لقوم يؤمنون، يعني مبشرهم بماذا؟ بما أعد الله لهم سبحانه وتعالى من ماذا؟ من النعيم والجزاء، جزاء ماذا؟ يعني مقابل إيمانهم بالله سبحانه وتعالى. أي المنتفع بتلك النذارة والبشارة هم المؤمنون. وهذا يعني كان المعنى هو الأظهر يعني في تأويل هذه الآية. إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. أيها الإخوة، الناس من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل ذلك إلى وقتنا الحاضر وهم ماذا؟ وهم يتشوفون إلى علم ماذا؟ إلى علم الساعة. قلت والناس الآن يتشوفون إلى مع ماذا؟ سماع من؟ أخبار المنجمين والكهان والدجالين، وماذا سيقع في عام 2024 وعام 2025 وعام 26 وعام كذا. ومع ذلك الاستماع عند العلماء، الاستماع إلى مثل هؤلاء لا يجوز أصلا البتة، لا يجوز البتة. لماذا؟ لأنه ماذا؟ فيه نوع من ماذا؟ من ادعاء الغيب. هذا واحد الأمر، لأنه لا يعلم ما في السماوات والأرض إلا الله. اثنين، بعض الناس الآن يقول والله دجال من الدجاجيل ومن الدجالين ويكثرهم. قال والله يبقى في عام 46 حدث ووقع كما قيل. فكيف الكيف؟ هو كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يسترقون ماذا؟ يسترقون السمع ثم يلقونه على ماذا؟ على الكهان يلقونه على الدجال هؤلاء العرافين والكهان هؤلاء، ثم يخلطها فيصدق في ماذا؟ في واحدة ومئة إيش؟ والباقي كله كذب. المشكلة وش هو الآن؟ إحنا المشكلة إحنا صدقنا في ماذا؟ في هذا اللي صدق اللي قالها، والباقي اللي كذب فيها ما انتبهنا لها. ولذا يا إخوان ماذا ينبغي للإنسان؟ أن يبتعد عن مثل هذه، عن هذه الأمور. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأن يتوفانا وإياكم مسلمين. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.